وجدت منها ريح الموت ثم أدركه الموت. إذا كانت ضربة قاتلة، كانت ضربة أساسا ضربة قاتلة، ولكن نقول أن الروح ما زالت كانت مستقرة ببدن ذلك المشرك، فالتفت إلى أبي قتادة رضي الله عنه ثم ضمه ضمة، كما يقول أبو قتادة رضي الله عنه أنها كانت ضمة شديدة، وجدت منها ريح الموت ثم أدركوا الموت فأرسلني. قال فلحقت عمر بن الخطاب فقلت له ما بال الناس؟ قال أمر الله، هذا قدر الرب سبحانه وتعالى. طبعا بيذكر هنا تكلم أن الناس كما هو معلوم الأمر استعصى عليهم ابتداء في يوم حنين، وقلنا كان السبب في ذلك يعني كما هو معلوم أنهم قالوا لن نغلب اليوم من قلة، لما التفتوا إلى الأسباب المادية التفتوا أن التفاتة يسيرة إلى الأسباب المادية أوكلهم الله عز وجل إلى أنفسهم، وبالتالي نعلم وما النصر إلا من عند الله، إحنا بنأخذ بأسباب القوة كما أمر بذلك الله تبارك وتعالى، ولكن القلب لا يعتمد بكليته إلا على رب سبحانه وتعالى كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى: أعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. يبقى العبد مأمور بذلك، وبالتالي بنأخذ بأسباب القوة المادية كما أمر الله تبارك وتعالى، ولكن القلب لا يلتفت أي التفات إلى تلك الأسباب المادية. قلنا لو وزننا مقاييس القوة المادية وكان في صالح المسلمين، قلنا ده الذي هو الذي حدث في يوم حنين، قالوا لن نغلب اليوم من قلة، قلنا في من باب الموازنة بين القوى المادية للمسلمين والقوى المادية للكفار، إن الكفة الراجحة كانت للمسلمين، فعند ذلك ظنوا أن النصر لابد أن يكون حليفا لهم. فإنسان كده بظن أن النصر طبعا مش هيبعد عنا أبدا، لأن بمقياس القوى العدد والعداد لغير ذلك كان في صالح الطائفة المؤمنة، فعند ذلك قالوا لن نغلب اليوم من قلة، فاستعصى عليهم الأمر حتى رجعوا وتابوا إلى ربهم سبحانه وتعالى. لذلك أبو قتادة رضي الله عنه لما لحق بعمر قال ما بال الناس، يعني يا ترى لماذا يعني كانوا منذرين؟ قال أمر هذا قدر الرب سبحانه وتعالى، هذا قدر الرب سبحانه وتعالى. ثم أن الناس رجعوا وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى ما حال المسلمين بعد الانهزام؟ فقال هذا أمر الله، قال هذا أمر الله، ومعلوم أنهم تابوا أنابوا ربهم سبحانه وتعالى، وعند ذلك فتحت عليهم تلك الحصون، فتحت عليهم تلك الحصون. ثم إن الناس رجعوا وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من قتل قتيلا لو عليه بينة فله سلم. والعلماء في مسألة يعني هذه الهزائم التي وقعت بالمسلمين إذا كان ابتداء كده في حنين أو في أحد، يعني قال إن هزم الناس ولم ينهزم الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفر ولكن ثبت في مقاني، ثبت في مكاني، فلذلك قالوا أن الهزيمة كانت للمسلمين ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان ثابتا في مكاني، كان مقداما شجاعا لم يفر. ولذلك البراء رضي الله تبارك وتعالى عنه لما قيل له أفررتم؟ قال لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر، فانعقد الإجماع على يعني ألا نقول أن لو قلنا أن الهزيمة يعني ألحقت بالمسلمين لكنها لم تلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك قال من قتل قتيلا لو عليه بينة فله سلبه، فذكر ذلك الحكم أن ذلك السلب يعطى للقاتل، ولكن متى أتى ببينة على ذلك؟ يبقى لو ادعى نقول يبقى الدعوة لا تقبل إلا ببينة، الدعوة لا تقبل إلا ببينة، لذلك قال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، يبقى نقول إن الحكم أن القاتل أو سلب ذلك المقتول الكافر طالما أنه قتله، ولكن لابد أن يأتي بالبينة، لابد أن يأتي بالبينة. طبعا أننا نقول إن دي صحابة رضي الله عنهم لن يبيعوا الدين بعرض من الدنيا قليل، ولكن مع ذلك هذه أحكام، يعني هذه أحكام، يبقى يأتي ببينة. قلنا حتى لو كان من كان من الصحابة رضي الله عنهم، والصحابة عدول، ولكن مع ذلك هذه أحكام، والحكم يطبق بما ورد من النصوص في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا دي أحكام بيتم التعامل والعمل من خلالها. فلذلك من قتل قتيلا له عليه بينة، يبقى لابد أن يأتي بينة حتى يستحق ذلك السلب للمقتول. قال فقمت ثم قلت من يشهد لي؟ قال ثم جلست. ثم قال الثانية: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. قال: فقمت. ثم قلت: من يشهد لي؟ ثم جلست. ثم قال ذلك في الثالثة فقمت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر الكلمة ثلاثا حتى يفهم عنه، عشان يؤكد الأحكام، وأيضا حتى يفهم عنه، حتى يسمع القاسي والداني. فكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يكرر الكلمة ثلاثا. فلذلك قال في الثالثة أيضا هذه المقولة: قال فقمت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك أبا قتادة؟ يبقى في كل مرة بيقوم: ما الخبر؟ قال: فاقتصصت عليه القصة. ذكر له القصة والحادثة، أن ذلك رجل مشركين على رجل من المسلمين، وأنه استدار عليه فقتل، إلى غير ذلك. فقال رجل من القوم: صدق يا رسول الله، وسلب ذلك القتيل عندي. القتيل ده أساسا أخذ ذلك الرجل، سلب هذا القتيل، وبالتالي شهد لأبي قتادة رضي الله عنه، وقبلت شهادة ذلك الرجل. يعني كانت البينة عبارة عن رجل صادق يشهد له بذلك. ويبقى قال: من قتل قتيلا له عليه بينة. فالبينة تتمثل في رجل صادق، في رجل صادق، لأنه قام ذلك الرجل وقال: صدق رسول الله، وسلب ذلك القتيل عندي فأرضيه منه. يبقى قال أنه طلب أن النبي صلى الله عليه وسلم يعطي لأبي قتادة عوضا عن ذلك الأمر، أو أنه طلب ذلك الرجل من النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلب من أبي قتادة أن يترك ذلك السلب لهذا الرجل. فلذلك تقدم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، تقدم وقال أبو بكر رضي الله عنه: لا الله، إذا يعمد إلى أسد من أسد الله، يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك سلبه. أبو بكر رضي الله عنه اعترض على ذلك الرجل، اعترض على ذلك الرجل، يعني كيف يعني يتقدم ذلك الرجل مقدام الشجاع ويقتل الكفار ثم أنت تنال ذلك السلام؟ قلنا كمنطق عقلي غير مقبول، يعني كمنطق عقلي غير مقبول. لذلك تقدم أبو بكر الصديق رضي الله عنه واعترض على ما قل ذلك الرجل. فقال عند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: صدق فأعطيه إياه. يبقى أكد ذلك القول من أبي بكر الصديق. وكما قال علماء: هذه من قبل أبي بكر، هذه من قبل أبي بكر، لأنه أفتى في المسألة أمام النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم صدق أبا بكر الصديق رضي الله عنه في فتواه. يبقى قالوا: هذه منقبة عظيمة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، أنه أفتى أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صدق على فتواه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق فأعطيه إياه. صدق النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق فيما قال. فقال أبو قتادة: فأعطنيه، فبعت الدرع، فابتعت به مخرفا في بني سلمة. اشترى به مخرفا اللي هو بستان في أبي سلمة، فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام. بدأ أول مال أساسا تملكه في الإسلام واستفاد منه، فكانت هذه الاستفادة أنه اشترى ذلك البستان. يقول في ذلك: والحديث دليل على أن السلب للقاتل وأنه لا يخمس. يبقى السلب للقاتل وأنه لا يخمس. يبقى نقول الله: يبقى من قتل قتيلا فله سلبه. هو طبعا غنيمة، هو أساسا من الغنيمة، ولكن ذكر في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن سلب هذا المقتول يكون للقاتل، وبالتالي لا يدخل في مال الغنيمة، لا يدخل في مال الغنيمة ولا يخمس، أي لا يؤخذ منه الخمس، حتى لا يؤخذ منه أيضا الخمس كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى السلب ده يخرج عن الغنيمة تماما، يعني يخرج عن حكم الغنيمة في ذلك. يبقى عبارة عن جائزة، جائزة لمن قتل ذلك القتيل، قلنا فيها التحفيز، يعني فيها تحفيز، يعني ليسعى الرجل ليقتل من الكفار ما يستطيع أن يقتله، وسلب هذا المقتول يقول للقاتل، يكون للقاتل. يبقى فيها تحفيز وفيها إقدام وفيها أيضا إيه يعني شجاعة للصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه، أو شجاعة للمسلمين في إقدامهم على قتل الكفار. فيبقى السلب للقاتل وأنه لا يخمس. يبقى أساسا لا يدخل في غنيمة ابتداء، وكذلك أيضا حتى الخمس لا يؤخذ منه الخمس ولكن بكامله يعطى لذلك القاتل. وذهب الجمهور أن القاتل يستحق السلب سواء قال أمير الجيش قبل ذلك من قتل قتيلا فله سلبه أم لا. يبقى ترى القاتل يستحق السلب، هل يا ترى الكلام ده لو أعلن أمير الجيش أن السلب يكون للقاتل ولا ده حكم أساسا سواء قال هذه المقولة الأمير أم لم يقل هذه المقولة. الأمر مش معلق بقول الأمير أو بإذن الأمير، ولكن من قتل قتيلا له سلبه، قلنا سواء أعلن الأمير ذلك الأمر أم لم يعلن، نقول الحكم ده ليس موقوف على قول الأمير ولكن هذا حكم، وبالتالي حتى لو لم يقل الأمير هذه المقولة فالقاتل نقول له سلبه، هذا حكم حكم به النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لو سلبه لا يخمس ولا يوضع فيه الغنيمة، له ذلك الحق بأكمله. كذلك أيضا ذكر الرواية الثانية ورواية أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ يعني يوم حنين من قتل كافرا فله سلبه، يعني من قتل قتيلا، طبعا المقصود أنه هو قتل المسلم للكافر في الحرب، قتل المسلم للكافر في الحرب. قال من قتل كافرا فله سلبه، فقتل أبو طلحة يومئذ 20 رجلا وأخذ أسلابهم. نقول والله دي أسلاب كثيرة، ولكن كثيرة أو قليلة لا عبرة بذلك، ولكن ده حكم يطبق على الكثير والقليل، هذا حكم يطبق على الكثير والقليل، وبالتالي له سلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى له أسلاب من قتل من الكفار. ولقي أبو طلحة أم سليم يبقى زوجه ومع خنجر، فقال يا أم سليم ما هذا معك؟ قالت أردت والله إن دنا مني معدوم أبعج به بطنا، يبقى مع خنجر كده تدافع عن نفسها لو اقترب منها أحد الكفار، فأخبر بذلك أبو طلحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك بوب أبو داود رحمه الله ذي ترجمة في السلب يعطى القاتل، هذا حق خالص للقاتل ولا يدخل في الغنيمة ولا يخمس. ثم ذكر الباب التالي وباب في الإمام يمنع القاتل السلب إن رأى، والفرس والسلاح من السلب. قال في الإمام يمنع القاتل السلب إن رأى والفرس والسلاح من السلب. يبقى ترى ذكرنا أنه الحكم لا يعلق بقول أمير الجيش، يا أمير الجيش لو قال من قتل قاتلا لو عليه بينه فله سلبه، يا ترى في الحالة دي يبقى سلب المقتول للقاتل طالما أن الأمير أذاع ذلك الكلام، ولا حتى لو لم يتكلم أمير فهذا حق خالص للقاتل؟ قلنا أنه حق خالص للقاتل سواء قال الإمام ذلك أو قال الأمير ذلك أم لا. ولكن أبو داود رحمه الله بوب الباب التالي وباب في الإمام يمنع القاتل السلب إن رأى، يبقى كأن الأمر موقوف كده على الإمام، إن رأى إعطاء ذلك السلب للقاتل أعطاه، إن رأى مصادرة ذلك السلب وإدخاله في الغنيمة يبقى كان برأيه، يبقى ده كأن شاهد من الترجمة. قال والفرس والسلاح من السلب. ذكر أبو داود رحمه الله هذه الترجمة بناء على القصة التي ذكرها عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه. قال خرجت مع زيد بن حارثة في غزوة مؤتة، ورافقني مددي من أهل اليمن ليس معه غير سيفي، فنحى رجل المسلمين جزورا فسأله المددي طائفة من جلدي فأعطاه إياه فاتخذه كهيئة الدرق، ومضينا فلقينا جموع الروم وفيهم رجل على فرس له أشقر عليه سرج مذهب وسلاح مذهب، فجعل الرومي يفري بالمسلمين فقعد له المددي خلف صخرة، فمر به الرومي فعرقب فرسه فخر وعلاه فقتله وحاز فرسه وسلاحه، فلما فتح الله عز وجل المسلمين بعث لي خالد بن الوليد فأخذ من السلب. قال عوف فأتيته فقلت يا خالد أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل؟ قال بلى ولكني استكثرت. خالد بن الوليد استكثر ذلك السلب، يعني كما يصف لنا عوف بن مالك رضي الله عنه أن ذلك السلب كان عبارة عن قال سرج مذهب وسلاح مذهب، وبالتالي لما على ذلك الوديع على ذلك الرومي فقتله وحاز فرسه وسلاحه. طبعا إذا كان شيء كثير قلنا لأنه كان مذهب كما قال. فقال عوف فأتيت فقلت يا خالد أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلم للقاتل؟ قال بلى ولكني استكثرت. فقلت لتردنه إليه أو لعرفنكها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبى أن يرد عليه. قال عوف فاجتمعنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصصت عليه قصة المدني وما فعل خالد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا خالد ما حملك على ما صنعت؟ قال يا رسول الله استكثرت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا خالد رد علي ما أخذت منه. قال عوف فقلت له دونك يا خالد ألم أفلك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ قال فأخبرته. قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا خالد لا ترد علي، هل أنتم تاركون لي أمرائي لكم صفوة أمرهم وعليهم قدره؟ قال لكم صفوة أمرهم وعليكم قدره. فبيذكر في هذه الرواية عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال خرجت مع زيد بن حريث في غزوة مؤتة ورفقه أحد يعني هؤلاء الذين أمدهم للجيش. قال ورفقني مددي، قال رجل من المدى الذين جاءوا يمدون جيش مؤتة ويساعدونهم من أهل اليمن. قال ليس معه غير سيفي، مع السيف فقط. فنحر رجل من المسلمين جزورا فسأل مددي طائفة من جلده فأعطاه إياه فاتخذه كهيئة الدرق. ومضينا فلقينا جموع الروم وفيهم رجل على فرس له أشقر عليه سرج مذهب وسلاح مذهب. فجعل الرومي يفري، قلنا يعني كان يعني يبالغ في النكاية والقتل، كان بيبالغ في النكاية والقتل في المسلمين. فقعد له المدني، قلنا اختبأ له خلف الصخرة حتى إذا مر ذلك الرومي فعرقب فرسه، قلنا ضرب قوائم الفرس فوقع ذلك الرومي فعلاه ذلك المددي ثم قام بقتله وحاز عند ذلك الفرس والسلاح. فلما فتح الله عز وجل المسلمين بعث إليه خالد بن الوليد فأخذ من السلم، يبقى أخذ منه السلم. فقال عوف فأتيت فقلت يا خالد أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلم للقاتل؟ يبقى ده حكم أساسا مستقر عند الصحابة رضي الله عنهم أن السلم يكون للقاتل. فقال بلى ولكني استكثرته، قال يعني السلب كثير جدا، يعني السلب كثير ان هو واحد ياخذ ذلك الامر. فقال لا عوف ابن مالك رضي الله عنه وطلب من خالد ان يرد ذلك الامر والا رفع هذا الامر للنبي صلى الله عليه وسلم، والا رفع ذلك الامر للنبي صلى الله عليه وسلم. فابى ان يرد عليه خالد، ابى ان يرد ذلك السلب على القاتل. فقال عوف اجتمعنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصصت عليه قصة المدني وما فعل خالد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا خالد ما حملك على ما صنعت؟ وقلنا تأسيس ذلك المبدأ الاستفسار قبل الحكم، قلنا ده مبدأ مؤسس عن طريق الشريعة، وبالتالي يا خالد ما حملك على هذا؟ يبقى خالد عارف الحكم، عارف الحكم رضي الله عنه، ولكن ابتداء قبل الزجر أو قبل التوبيخ النبي صلى الله عليه وسلم يطرح ذلك السؤال على خالد رضي الله عنه، وبالتالي قال يا خالد ما حملك على ما صنعت؟ لماذا أخذ ذلك السلب؟ قلنا عسى أن يكون عنده يعني عنده رؤية من الرؤى. فعلى ذلك قال ما حملك على صنعت؟ فقال استكثرته، يبقى كأن المسألة كلها استكثره. فقال عوف فقلت له فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا خالد رد علي ما أخذت منه، ده حق للقاتل فرد عليه ذلك السلب. فقال عوف فقلت له دونك يا خالد ألم أفلك؟ يعني هو توعده كده أنه يرفع ذلك الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال دونك يا خالد ألم أفلك؟ فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال وما ذاك؟ يعني كأن دي موعدة، يعني ترى الموعدة دي كانت على إيه؟ قال فأخبرته، يبقى عوف بن مالك أخبر أنه كان من شأن الأمر أنه قال لخالد كذا، فلما قال كذا قلت له كذا وكذا. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا خالد لا ترد عليه، يا خالد لا ترد عليه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم خالد أن يرد ذلك السلب بعدما أمره أن يرد السلب على القاتل، فقال يا خالد لا ترد عليه. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لماذا قال هذه المقولة، قال هل أنتم تاركون أمرائي لكم صفة أمرهم وعليهم كدروا، حتى لا يكون هناك نوع من أنواع التطاول على الأمراء. ولذلك معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني، وأن عشان ما يبقاش نوع من أنواع التطاول. يبقى لما ذكر عوف بن مالك هذه المقولة لخالد وسمع بها النبي صلى الله عليه وسلم بيّن وزجر يعني عوف بن مالك على هذه المقولة، وطلب من خالد ألا يرد ذلك السلب على القاتل، وقال هل أنتم تاركون لي أمرائي لكم صفة أمرهم وعليكم قدروا. يبقى نقول لكم لو كان في خطأ بيتحملوه ولكم أنتم صفة أمرهم، كما سنذكر تعليق الإمام النووي رحمه الله على ذلك الأمر. قال لكم صفة أمرهم، خلاصة الشيء وما صفى منه وعليهم أي على الأمراء كدروا. يبقى لو كان شيء مصطفى هو اللي بيتحمل يعني ذلك الأمر، فنقول يعني بتأخذ أنت صافي الشيء ولو كان في قدر بيتحمله ذلك الإمام. يعني معنى كده أن الإمامة يعني شأن لها شأن عظيم، شأن عظيم وفي تحمل بالنسبة للأمراء، يعني بالنسبة للأمراء قلنا يعني بيتحمل أشياء كثيرة، فعلى ذلك كيف يكون ذلك التهكم على الأمراء أو ذلك التدخل في شأن الأمراء. يبقى نقول لك شأن، لك شأن معين لكن لا تتوعد الأمير. يبقى معنى الكلام كده لا تتوعد الأمير وإلا حتسقط هيبة ذلك الأمير، وهذا الأمير هو من اختيار الإمام، يعني هذا الأمير أمير الجيش ده من اختيار الإمام، فالتهكم على الأمير أو التطاول على الأمير هو كأنه تطاول على الولاة. وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هناك حدود للتعامل، قلنا والله مش معنى كده تضييع الحقوق، ولكن يعني ده يتوعد الأمير يبقى فيها إسقاط لهيبة الأمير، وبالتالي يعني كأن كلمة الأمير لا تسمع بعد ذلك. لذلك كما أرد عند مسلم رحمه الله، فمر خالد بعوف فجر برداية ثم قال هل أنجزت لك ما ذكرت لك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى كان بيتوعده كده، وبالتالي قال له يعني هل أنجزت لك ما ذكرت لك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فاستغضب فقال لا تعطيها خالد، لا تعطيها خالد، هل أنتم تاركون لي أمرائي، إنما مثلكم ومثلهم كمثل رجل استرعى إبلا إبلا أو غنما فرعاها ثم تحيا سقيها فأوردها حوضا فشرعت فيه شربت صفه وتركت كدره، فصفوا لكم وكدروا عليهم. يبقى نقول الإمام بيتحمل، يبقى كان هناك أوزار بيتحملها الإمام، أنت بتأخذ الشيء كده صافي صافي بيأتيك، لكن نقول كل ده أساسا ده الإمام، يعني حاله كحال الراعي بيسترعى هذه الإبل والغنم، أنت بعد ذلك بتشرب اللبن، يعني تشرب اللبن المحلوب من هذه الإبل أو تلك الغنم، لكن ما الذي قام بهذا العمل الشاق؟ حتجد الراعي. وكذلك أيضا يبقى نقول أن الأمراء كالرعاة، ونقول أنه هو مسؤول عن الجيش بأكمله، مسؤول عن الجيش، نقول أنت تطعم وتنام ولكن الأمير لا ينام، قلنا بيتحمل مسؤولية، فعلى ذلك لا يكون نوع من نوع التهكم أو التعدي على الأمير أو إسقاط هيبة ذلك الأمير. يقول الإمام النووي رحمه الله معنى أن الرعية يأخذون صف الأمور فتصل إليهم أعطيتهم بغير نكد، وتبتلى الولاة بمقاساة الناس وجمع الأموال وجهة وصرفها في وجهها وحفظ الرعية والشفقة عليهم والذب عنهم انصف بعضهم من بعض. قال ثم متى وقع علق أو عتب في بعض ذلك توجع الأمراء دون الناس. قال في حديث دليل عن الإمام أن يعطي السلب غير القاتل لأمر يعرض فيه مصلحة من تأديب أو غيره، وفي أن الفرس والسلاح من السلب، قلنا لأنه أخذ الفرس والسلاح وكان هو ده السلب أساسا، ولم يكن هناك اعتراض يقول أن والله السلاح من السلب والفرس من السلب، لا، هو لما قتلوا على فرسه أخذ الفرس وأخذ أيضا السلاح والمتاع ذلك الرجل. فيقول هنا الإمام النووي رحمه الله دليل أن الإمام أن يعطي السلب غير القاتل لأمر عارض، يبقى الأمر عارض قلنا لأنه أخذه وحيضع في الغنيمة ثم يقسم. لكن قال العلماء أن هذه المسألة فيها إشكال، يا ترى هل ممكن فعلا للإمام أن يمنع ذلك السلب عن القاتل، ولا ده حكم يطبق؟ وكما بين العلماء أن الحكم ده يعني ليس موقوف على رأي الإمام، فقالوا فيه استشكال في المسألة، فقالوا الاستشكال ده بيوجه بصورتين، أحد صورتين: إما أن النبي صلى الله عليه وسلم استرضى ذلك الرجل وطيب قلب ذلك الرجل حتى دفع هذا السلب للمسلمين لا يوضع في الغنيمة ويقسم، وإما أن النبي صلى الله عليه وسلم منع ذلك السلب من القاتل ابتداء ثم رد ذلك السلب عليه، ثم رد ذلك السلب عليه، وبالتالي بقى السلب للقاتل كما قضى النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذه المسألة قالوا مسألة كان فيها نوع من أنواع التعزير، يعني نوع من أنواع التعزير لما حدث ذلك التطاول على الأمير، فكان تعزيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ذلك السلب ولم يرد ذلك السلب على القاتل، قالوا ابتداء ثم بعد ذلك رد السلام، عسى أن يكون رد السلام، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم استرضى ذلك القاتل اللي هو صاحب السلام إنه أساسا أن يضع ذلك السلام حتى يرد على المسلمين، لكن الحكم حكم ثابت ومستقر، والأمر ده وهذا الحكم غير موقوف على رأي الإمام، ولذلك كما قال دليل على الإمام أن يعطي السلام غير قاتل لأمر عارض، يبقى الأمر عارض في مصلحة من تأديب وغير ذلك، يبقى كمسألة تعزيرية، يبقى كمسألة تعزيرية عشان ما يبقاش نوع من أنواع التطاول على الأمراء. وإحنا ذكرنا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على القدور وبها لحم الغنم، وعند ذلك أكفأ هذه القدور ورمل اللحم بالتراب، يبقى نقول تغليظ، عقوبة تغليظية على القوم لأنهم يعني تعجلوا ذلك الأمر، وأن كان المفترض أساسا أنهم لا يتعجلوا ذلك الأمر، ولكن لما تعجلوا الأمر عاملهم النبي صلى الله عليه وسلم بنقيض القصد، فعند ذلك نقول أكفأ القدور وكذلك رمل اللحم بالتراب، مع أنها حلال وده طعام كان حلال، ما كانش طعام والله محرم، ده طعام حلال، ولكن كان عقوبة تغليظية فغلظ عليهم ذلك القول. هنا أيضا نفس القضية عشان ما يبقاش في تطاول، وإلا لو أعطى ذلك الحق فعند ذلك تطاول الناس، وعند ذلك يأخذون أيضا يعني جميع ما يستحقون مع عدم رد هيبة ذلك الأمير. فلذلك قال العلماء إما أنه كان تعزيرا ابتداء فمنع ذلك السلب عنه ثم أعطاه إياه، وإما أنه أساسا طيب قلب ذلك القاتل أن يضع ذلك في أموال المسلمين ثم يقسم. لذلك قال الإمام قال في الحديث دليل على أن الإمام يعطي السلب غير القاتل لأمر عارض في مصلحة من تأديب غيره، وأيضا أن الفرس السلاح من السلب، يبقى السلب له سلبه، يبقى السلب ده عبارة عن ايه؟ يبقى الفرس اللي هو راكب عليه المقتول، وكذلك كل المتاع اللي هي على المقتول، الثياب وان كان معاه مال، يبقى كل ده بيرد الى القاتل، يرد الى القاتل، لكن لو كان معاه راحلة عليها متاع يبقى لا يأخذ هذه الراحلة وما عليها من متاع، يبقى لكن يأخذ السلاح او الفرس الذي يركب عليه ذلك المقتول، يبقى السلب يبقى ياخذ الفرس اللي بيركب عليه المقتول، وياخذ ايضا نقول ما كان على ذلك المقتول من ذهب او متاع غير ذلك، لكن نقول لو كان معه بعير يحمل عليه الزاد او يحمل عليه امتعه فعند ذلك ده بيرد ليه الغنيمه، يبقى البعير الاخر ده يرد الغنيمه، ان شاء الله ده البعير ده ملكه ودي حاجته وضعها هنا، يبقى ده سلب، لا السلب ان هو يبقى الثياب التي تكون على المقتول وكذلك الفرس الذي يركب عليه، فالفرس والسلاح يبقى ده أساسا نقول من السلب، والسلب حق خالص لذلك المقتول، ولكن قلنا هذه المسألة إما نعارض كما قال العلماء كان في مصلحة متأدبة وغير ذلك، لكن كما بينا العلماء وجهوا ذلك الكلام بهذه الصورة أنه تنازل عن حق للمسلمين أو أنه كانت عقوبة تعزيرية أولا ثم رد ذلك السلب على المقتول. ثم قال باب في السلب لا يخمس، قال باب في السلب لا يخمس، ثم ذكر رواية عن عوف بن مالك أشجعية وخالد بن الوليد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل ولم يخمس السلب، قضى بالسلب للقاتل ولم يخمس السلب، يبقى السلب ده حق خالص للقاتل، يبقى يأخذ ذلك تماما ونقول له سهم في الغنيمة، يبقى له سهم في الغنيمة، يبقى مسألة التنفير مسألة السلب كل ده هي أساسا خارج قسمة الغنيمة، ولما تقسم الغنيمة فهو أحد من لهم سهام على حسب حاله، والله على فرس ولا راجل، يبقى سهمه في الغنيمة ما زال محفوظا، يبقى ده عبارة عن حافز مكافأة زي المكافأة، قلنا تحفيزا لهم على الإقدام وعلى الشجاعة وعلى مقاتلة الكفار. يبقى السلب مسألة التنفيل نفل كما سنعلم بإذن الله سبحانه وتعالى كل دي مسائل خارج الغنيمة، خارج الغنيمة، وبعد ذلك بيأخذ سهمه كاملا من الغنيمة، ولذلك قال في السلب لا يخمس. يبقى نقول أساسا لا يدخل في الغنيمة ولا يخمس ابتداء، قلنا طبيعي يتاخد منه الخمس وبعد كده باقي المال له، باقي المال له، نقول لك لا، يبقى ده أساسا السلب كاملا يبقى حق خالص للمقتول بعيدا تماما عن قسمة الغنيمة، بعيدا تماما عن قسم الغنيمة. فلذلك قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب القاتل ولم يخمس السلب، يعني كما بينا في زي مسألة الطعام، يبقى في مسألة الطعام يبقى يطعم الطعام في أرض العدو، وقلنا لم يخمس ذلك الطعام، ما خدش الخمس ورد الباقي كده، قال لهم إباحة الطعام من ذلك الطعام، لا ده إباحة الطعام في أرض العدو، قلنا يعني بلا تخميس لا يدخل ابتداء في الغنيمة، ما بقي منه من فضل يدخل بعد ذلك في الغنيمة. السلب نقول بكامله يكون للقاتل ولا يخمس ويأخذ منه شيء للغنيمة، ونقول إن أيضا ذلك القاتل له حقه في الغنيمة كسهم كامل على حسب حاله، إن كان على فرس أو كان رجلا. ثم قال بعد ذلك باب آخر، وباب من أجاز على جريح مسخن ينفل من سلبه، قال من أجاز على جريح مسخن ينفل من سلبه، وذكر هذه الرواية المذكورة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال نفلني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر سيف أبي جهل كان قتله، كان ابن مسعود قتله، قلنا أنا عليه يعني في الرمق الأخير، قال فنفلني رسول الله صلى الله عليه وسلم سيف أبي جهل، ولكن سلبه معلوم، هذا السلب كان لمن؟ لمعاذ بن عمرو بن الجموح، يبقى كان لمعاذ بن عمرو بن الجموح، هو أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم سلب أبي جهل، ولكن نفل ابن مسعود سيف أبي جهل كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. ونرجو الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن باقي التراجم إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.